إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، فمعنا باب قضاء الصلاة الأولى. فالأولى الحديث 598. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. فيحيى الأول هو يحيى ابن سعيد القطان، وده هنترجم له إن شاء الله الليلة، نعرف من هو هذا الرجل، يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى. عن هشام طبعا ذكرناه اللي هو الدستوائي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. يا سلام على البخاري، ما شاء الله عليك، يعني أمانة دقيقة للغاية، بيعرفك حتى نقل هذه الكلمة وهي تعريف المعرف. عن أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. طبعا الحديث ده مر قبل كده، وكان مرور قبل كده كان فيه شك هل عمر صلى قبل أن تغرب، لأن كان فيه كيدودتين، كادت أن تغرب وكاد أن يصلي، كيدودته في أن يصلي وكيدودتها في أن تغرب، وكان خلاف كبير جدا بين العلماء هل صلى قبل الماء قبل أن تغرب الشمس أم صلى بعدها. لكن هذا الحديث انظر للمتن كده صريح جدا أنه صلى بعد الإيه؟ الله. يبقى ليه البخاري جابه تاني؟ هتقول البخاري من الحديث ده مر قبل كده، ما هو احنا خدناه قبل كده. أقول لك ما أنت عشان مش صاحب صنعة فبتقول ده كلام زيادة، جابه ليه تاني البخاري؟ أقول لك جابه عشان يبين لك أن عمر لم صلى بعد الإيه؟ بعد الغروب، لأن الحديث الثاني كان كادت أن تغرب وكدت ما أصلي، فكان الحديث بين كيدودتين، كاد عمر وكادت الشمس. فطبعا احنا مش عارفين هل هو صلى بعد المغرب ولا صلى قبل المغرب ولا صلى إيه نظامه. ولكن هنا اسمع بيقول هو قال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. يبقى ما صلاش لما إيه؟ غربت. يبقى تأكدنا أن كان صلاته إمتى؟ بعد الغروب. واضح؟ يبقى ده سبب أن البخاري كرر الحديث مرة ثانية، بيكرر عشان زيارة علم وزيارة فهم لطالب الحديث حتى تنجلي المسائل عنده جلاء واضحا. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. صلى المغرب يعني اللي هو الصلاة الايه؟ الحاضرة اللي هي كانت موجودة، الصلاة الحاضرة التي كانت موجودة. ثم صلى رتب بعد ذلك كما سنشرح في فوائد يعني الحديث، يعني حتى نعمل. يحيى الذي ذكر هنا هو يحيى بن سعيد القطان الأولاني اللي هو عليه الترجمة هكذا. أما يحيى بن أبي كثير فطبعا ده بطل من الأبطال، وتكلمنا عنه كثير، ومن يعني أشهر كلماته: لا يستطاع العلم براحة الإيه؟ الجسد. وطبعا من الأبطال الذين حصلوا علما جما، وكان عنده جلد هايل في تحصيل العلم، وده قال كلمته الخالدة: لا يستطاع العلم براحة الإيه؟ الجسد. عاوز تنام مش هتنفع في العلم، عاوز تريح مش هتنفع في العلم، عاوز تاكل يبقى ما انتش نافع، كل وسائل الدنيا ده مش هينفع في العلم. لا يستطاع العلم براحة الايه؟ الجسد، فيش راحة للجسد، يعني في حالة تعب دائم، في سهر ومشقة وحفظ ومدارسة ومناظرة بين ونصوص ونصوص وأصول وأصول، فشيء غريب يبقى الإنسان زي النحلة وفي نشاط النحلة، مهما كان مريض في نشاط النحلة. ليه؟ لأن طبعا المعلومة هي عاوزة كده، ما تنفعش غير بالكافية دي، فات عنها هنا وهنا وهنا وهنا، يعني حتى تصل إلى هذا يحيى ابن أبي كثير. أما يحيى بن سعيد هو يحيى ابن سعيد بن فروخ، وهو الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، وهو الحافظ القطام الأحول، وكان أحول العين يعني. وطبعا هذا من كثرة المطلعة والقراءة والتدقيق فكان أحول، فكان حتى شيوخ لما يقول له هاتها يا أحول، فبيقول له اتيني بالأحول. طبعا الأحول دي كناية وشهرة لمين؟ ليحيى بن سعيد. فيقول لك ما رأيك في الأحول؟ أنا عارف الأحول. ليلي طبعا كان فيه حول، وهذا من كثرة الدراسة والقراءة والعمل، وده معروف. أشوف ابن عباس عمية في نهاية عمره، وكثير من أهل العلم يعني رزقوا بالعمى في نهاية أعمارهم، لأن طبعا ده جهد عصبي على العين، وضغط الضغط على العين ضغط شديد جدا، لأن شغل كل الشغل عليها هي المخ، فبتلاقي أول حاجة تضرب العين والمخ، دي الفيوزات اللي هي عليها التركيز الايه الخطير جدا. وبعدين بعد كده يجيله الفارج الشلل في الرجلين واليدين وما يعرفش يتحرك. ليه؟ لان كل ده مجهود على العصب وعلى الاماكن الحساسه جدا في الجسم. هذا الرجل كان معتني بالحديث اتم عنايه، رحل في سبيله وساد الاقران وانتهى اليه الحب، وكان استاذ في العلل والرجال، وتخرج عليه الحفاظ كمسدد والفلاس وغيره. ابن مهدي عبد الرحمن روى عنه 2000 حديث في مصنفه. كتاب ابن مهدي أخذ من يحيى بن سعيد 2000 حديث. شوف تخيل يعني عالم محرير كابن مهدي يأخذ، وده أمير المؤمنين في الحديث، يأخذ القطان 2000 حديث كاملة من الراوي واحد. وطبعا أخذه من الراوي واحد دل على ثقة هذا الراوي، وكان في غاية الإتقان. يعني كان أحمد وغيره والفلاس وأمثال هؤلاء كانوا يعرفون يحيى في غاية الإتقان، كان أتقن من الجميع من كل من كان في عصره. قال أحمد بن حنبل: ما رأت عيني مثل ابن سعيد القطان، عيني ما شافتش مثل هذا أبدا. وقال ابن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد. وعلي بن المديني ده أستاذ علم العلل، يعني له كتاب في العلل مشهور ومعروف، وكان هو طبيب العلل في علم الحديث. قال بندار: هو إمام أهل زمانه بغير مدافع. يعني يحيى بن سعيد ده إمام أهل زمان بغير مدافع، لا يستطيع أحد أن يزاحمه في هذه المسألة. وكان يوقر وهو شاب، كان وقوره وهو شاب يوقرونه ويقدمونه ويعظمونه حتى وهو شاب صغير، فدل على أن سمته ودله كان على دل وسمت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا تلاقي سمت العالم يختلف عن سمت أي إنسان، يعني أي عالم حتى مش مشهور ومعروف لو قاعد في وسط جماعة ما يعرفونه يقول لك يعني أنت حاج أنت إيه، أنت بشتغل إيه؟ حتى لو قلت لهم بشتغل مدرس بشتغل طبال بشتغل، يقول لك لا لا لا الشكل ده شكل حاجة، لأن العالم له سمت، يعني بيكسر الله يكسر تعالى وجوههم وجسومهم بالنور والاتزان والعقل، لهم ما ليس لهم من الهيبة والمهابة في قلوب الخلق. تجد قلوب الخلق تهاب العلماء بغير شيء، لأنهم من أهيب الناس لله سبحانه وتعالى. وعلى قدر خوفك من الله تعالى على قدر خوف الناس منك، وعلى قدر هيبتك لله تعالى على قدر هيبة الناس لك، والجزاء من جنس الايه العمل. ما بتخافش من ربنا ما حدش يخاف منك، بتخافش من ربنا ولا حد يخاف منك، انت خايف بتخاف من ربنا في الخوف منه الناس يخافوا منك، المجرمين او اللصوص او يعني الذين ليسوا على الطريق. يعني قال بندار: اختلفت الى يحيى 20 سنة، يعني قاعد بيدرس حديث مع يحيى بن سعيد 20 سنة، فقال اختلفت له منهم 20 سنة عايش معاه. قال: ما اظنه عصى الله مرة. شوف مستوى العالم، يعني قاعد مع 20 سنة قال ما أظن عصى الله مرة، يعني مستوى في الالتزام والدقة والانتظام في دين الله، وذلك من أكابر أولياء الله تعالى كما يعني سنذكر لما خد الإجازة من الله تعالى، ما خدش إجازة من حد. ابن مهدي، وطبعا ابن مهدي كان في زمنه عبد الرحمن ابن مهدي شام يعني، وهو نفسه له وزن وحاسس بوزنه. فلما قدم الثوري، وطبعا الثوري كان الرأس اللي هو القمة يعني في إله الحديث في البصرة والكوفة والعراق، فعبد الرحمن ابن مهدي أنزل منه درجة، بيقول له يا ابن مهدي أنا ضيف عندكم اليومين دول، شوف لي واحد أذاكر معاه العلم. خلي بالك، وطالب العلم ينتبه، يعني ممكن نقعد مع بعض مش يجيب فيه فلان وعلان وتلتئم، جيب أخبار ده وأخبار ده، وإلا يحصل ومن هيضرب ومن هيغيب ومن اللي هيبقى رئيس ومن اللي هيبقى، ما يوم الكلام ده. بيقول أنا قاعد يومين عندكم في اللوكامبا، شوف لي واحد أذاكر فيه العلم. فطبعا مين ابن مهدي يجيب له مين؟ قال فأتيته بيحيى القطان، يحيى بن سعيد، مع رزاق العلم بيقول له حديث، والتاني بيقول له حديث، ده خرج فلان وده عيل كذا وده قال له فلان وده كذا، يعني كل واحد بيقول محفوظه للايه للتاني، يعني عمال بيراجع محفوظاته. فطبعا سفيان ده غريب يعني، مش من الكوفة، ده جاي البصرة ما معش كتب، هيذاكر ازاي الراجل؟ مش ما كانش ينضش الكتب. فجاي ضيف، فعرض بقى يذاكر العلم على مين؟ على كتاب حي. بيقول شوف لي كتاب حي اذاكر عليه الايه، اذاكر عليه العلم. طب وانا هجيب له مين كتاب حي يذاكر عليه؟ قال فجئت بيحيى بن سعيد القطان، وجاء جلسوا يتذاكروا العلم. لما مضى سفيان الثوري وبيودع بقى عبد الرحمن، قالوا يا اخي قلت لك ائتني بانسان اذاكر عليه العلم، جئتني بشيطان؟ بشيطان؟ طبعا يقصد التزكيه انه مش انسان عادي، يعني انسان تجيب لي، انا اقول لك هات لي انسان يعني ينسى واصحح له ويغلط ويغلطني، لكن جبت انسان لا يخطئ قط، ده شيطان. فطبعا بيضرب المساله، هو ليس نقدا ولكن على سبيل الايه؟ المزاح، وعلى سبيل ان هذا المستوى العالي جدا في مدارسه والعلم، يعني قاعد يدارس العلم معه يومين، فبيقول له ما جئتني بانسان، انا طلبت انسان فانت جبتني بشيطان، هكذا. فهذا على سبيل الايه؟ يعني يقصد انه يعني في غاية المهارة في حفظ الحديث. الحافظ ابن عمار يقول كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد كنت أقول هذا لا يعلم شيء، يعني منظره كده منظر تاجر، في زي تاجر، في زي واحد مهني يعني، يعني مش شكل ده، مش شكل عالم يعني. أبو سجاد عالم يعني، يسمع منه ازاي؟ وطبعا يحيى بن سعيد اللي اسمه مكتوب على قرص الشمس، ده لو واحد في زماننا واحد على مليون من يحيى بن سعيد كان زمانه انفجر من الكبر، انفجر من الكبر. ولكن ده بيلبس هدوم عادية، انسان عادي في وسط الناس، فإذا حادثته أو كلمته وجدته انسان عادي. فوانا يا الحافظ ابن عمار بيقول ده رجل عادي لابس هدوم بتاعته التجار يعني، فيها يعني مش ليست على ما يرام يعني وكده يعني. قال فاذا تكلم انصت له الفقهاء، كل ربع عليه يقعد يسمع، اول ما تشوف المنظر تقول لا لا يعني ليس فيه خير، هسمع ايه من ده؟ ولكن اذا تكلم القى الناس في اقلامهم كالذين يكفلون مريم، كل رمى أجلامه قاعد يسمع. مستوى طبعا هايل في التحديث والعلم والإجادة في الكلام. فطبعا لأن في الغالب كانوا يعرفون أهل الحديث، بتلاقي إيديه من عصا حبر وهدوم متعصى صاحب. طبعا في الزمن الأول لأن كان بيعوص القلم الغوص في الإيه المحبرة قدامه، بيجيب شوية هباب أو شوية سناج أو أي حاجة يحطهم في قدامه في جزازة ويعوص القلم وإيه ويكتب. فطبعا الموجة هتسقط عليه بطبيعة الحال، يعني لابد تسقط على ايده، تجده عليها حب وهدومه عليها حب. وطبعا لان ده المهنة، لما شفت ميكانيكا تعرف تقول ده ايه ميكانيك من حاله، الزيت والجاز والريحة بتاعته برضو، ده عالم هتقول ده مهندس، لان طبعا كل صوابعه على اثر الحب واثر مسك القلم، لما بتلاقي الطرف ده واقف الحته اللي يمسك القلم تلاقي القلم دايما صوبه، ده الحته دي واطيه ليه؟ لان سنين طويله بيمسك القلم وطبعا جاء المعلم على المكان ده زي النظارة مثلا كده. فطبعا لما بيشوفه تقول ده رجل عادي، ولكن طبعا إذا تحدث فسمع الناس تعالى، كل الفقهاء سمعوا له. كان لا يضحك إلا تبسما، لا يضحك إلا تبسما. قال علي بن المديني: كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه. قرأ عليه سورة الدخان أصيب بصاعقة وغشي عليه ويرغ ويثبت خلاص أغمى عليه. كان صاحب قرآن، كان له في اليوم والليلة ختمة، في اليوم والليلة ختمة، يعني بيقرأ ختمة في اليوم والليلة. رجل معه الحديث كله ومعه القرآن كله، يبقى معه ايه؟ العلم كله، معه العلم كله، ويفهم معاني القرآن فهما عجيبا. ولذلك كان عنده حساسية، مجرد ما يسمع الآية يغشى عليه. قال أحمد: لو قدر أحد أن يدفع عن نفسه هذا الغشيان بعد قراءة القرآن لفعل أيها ابن سعيد، ما يقدرش، ده مغلوب على هذه المسألة يعني. فكان إذا قرئ عليه القرآن سقط، يعني حتى يسقط وجهه على الأرض ويسيل دما، لأنه كان صاحب قلب حي. فصاحب القلب الحي يتأثر بالقرآن، ولكن صاحب القلب الميت لو قرأت عليه القرآن كله لا يتأثر. جبل صلب، تخيل بقى الجبل اللي هو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل من حجارة صلبة وشيء متكلف، لرأيته خاشعة، رأيته ايه؟ من خشية الله. السبب من خشية الله، حتى الجبل بيفهم، حتى الجبل يعني من خشية الله. فطبعا كان يحيى بن سعيد كان بهذه الكيفية العجيبة، وكان في غاية السماح، يعني الإنسان بيغلط فيه ما بيهتمش بيه، كان جار الله يشتمه ويسبه: يا كذا يا كذا يا كذا. فبيقول له الرجل بيشتمك، قال: والله إنه لصادق، والله إنه لصادق، يا وحش يا وسخ يا لما أنت شنافع، والله أنا أنت صادق، والله من أنا وأنا أطلع مني سان يحفظ كتاب الله ويحفظ حديث صلى الله عليه وسلم. يعني عنده يعني الجبلين المهمين جدا لأي محدث لأي عالم، وما يقول لك: لا وأنا مني أطلع مني، أنا أطلع مني. وبتلاقي الإنسان فينا لا يساوي فلس ويكاد ينفجر من الكبر، وما عنده حاجة إطلاق، ما عنده شيء. وطبعا ليه مفارغ، فبتتمع الشيطان بيملاه بكبر بس زي الطبل الأجوف. ولكن يعني الفلاحين بيقولك المليانة ما بتبقليش، يعني مليان فما هوش أجوف، ولكن الكبر حصل في الآخر، في الآخرين، في الناس الأخيرة، يرى نفسه حاجة كبيرة قوي، يعني يتيه بنفسه كما يتيه إبليس. ولكن هذا الرجل جاره بيشتمه بيقول له: والله يا عمي ده المسألة، يا عمي والله أنا كذلك، بل لعلك لا تعرف أوحش من ذلك، ده أنت لو تعرف البادي كنت قلته. الحمد لله ربنا ستر عنك، يعني وحشت اللي أنا أعرفها أنت ما تعرفهاش، فسترها الله عنك الحمد لله أنه سترها عنك، لكن لو عرفت هتبقى يعني المسألة كما قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب رائحة ما جالسني أحد. ده محمد بن واسع اللي كان بيشاور بصبعه للسماء: يا رب انصر هذا الجيش، ينتصر هذا الجيش، يا رب نزل المطر، بينزل هذا بصبعه. يعني له عند الله ما له. ومع ذلك يقول: لو كان للذنوب رائحة ما جالسني أحد. إبراهيم ابن أدهم، وده من العباد الكبار، ماشي هو تلامذته في الشارع، فيه امرأة يعني بتكنس، فكب نزلت عليه الرومان، شوف بقى واحد لابس دون بيضة بقى وتلامذته حواليه وجه الرماد نازل عليه رماد سخ، فالطلبة بقى بينفضوا: ايه ده، ايه اللي هيغلطوا؟ قال لهم: لا، قال: من استحق النار وصولح بالرماد فذلك خير له. ده بيعلم الرجال، يعلم رجالته، يعني من استحق النار وصولح بالرماد يا ريت تعدي بالرماد، لو عدت بالرماد يبقى خير وفرج يعني كبير. شوف تخيل عقل الإنسان وتواضعه، مش يقول لك أنت بتعفر العالم بتعمل فلان وعلان وترتان، لا يجد نفسه، لا يجد نفسه. ولذلك الإنسان إذا تذلل لله حق تذلل وضيع حق نفسه، يقول له ارفع رأسه بقال بيك يا عبد، ايه اللي انت عاوزه؟ انت عاوز ايه؟ طلباتك، طلباتك. شوف قطز لما مر وشه في الارض والتطر واقفين، لما اكتسحوا العرب وقفوا في سينا خلاص داخلين مصر اخر حصن زي اليمن كده، هي اخر معقل، لو سقطت يبقى سقط الاسلام وسقط العرب جميعا. ده المسألة عاوز رجل رباني بقى وعبد رباني، للمسألة لو سقطت البلد يبقى خلاص، سقطت بغداد وسقطت الشام كله في طريق اللي. فوقف أمام جنده وأخذ يسجد على الأرض ومر وجهه في التراب ويبكي. انصر عبد قطز، انصر الذليل قطز، انظر الكلب قطز لا يساوي كلب، كلب كتير عليه. لما تضع من شأنك هيرفعك، هيرفعك. ولكن انت بتتيه وتنتفش كالشيطان يبقى اعلم ان الله ليس معك، واعلم ان بغض الخلق في لك هذه آية من آيات الكبر. تلاقي المتكبر كل الناس بتكرهه، كل الخلق مش عاوز تتعامل معاه، وكفاية جوا من يعذب البطاقة المكتوب فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. مثقال ذرة يعني ايه؟ مثقال ذرة يعني قد حبة، قد النملة، الذر هو النمل، والذر لا ليس مقياسا، ما هوش له وزن ولا بيوزن ولا هو من وحدات الميزان، ولكن ضرب الله به المثل لوحدة مقاييس متناهية تافهة لا قيمة لها. لو قدر هذا من الكبر في صدرك لم تره رائحة الجنة، لأن أنت بتنافس الله في كبريائه وعظمته، يعني من هذا الذي يتألى عليه فيدخله النور. انظر ليحيى بن سعيد القطان، قد شوفوا ده شكل تاجر، ولكن يتحدث الجميع يسمعه، جاءوا بيشتمه يقول له والله هو أنهى كده، يا وسخ والله أنا كده، يا وحش والله أنا كده، يا خطاش والله أنا كده، يا الناس يقول يا عم ده يحيى بن سعيد القطان انت بتكلف ايه؟ ده ما بيشوفش الهوى، هو ايه ذنوب العلم؟ ما فيش ذنوب، ده ما بيشوفش الناس، هيذني ازاي؟ واخد بالك؟ يقول ده والله انا هكذا، انا هكذا، من انا؟ من انا؟ وما انا؟ هو انا ايه يا رب؟ ولا حاجه، ولا حاجه. هذا يكون الله تعالى عنده، لانه يعني اثرى بنفسه، وطبعا وضع نفسه في مقام العبوديه، لان العبد هو في مصلح عبد. كان هذا الثقة. قال النسائي أمناء الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة ومالك ويحيى بن القطان، ده كلام وكيع أمناء، وكلام النسائي أمناء الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وهي القطة، دول الخزينة اللي احنا بنشيل فيها حديثنا صلى الله عليه وسلم، الأمناء على هذا الحديث، أهل الأمانة في هذا العلم. يعني قلت، قال الجرجاني قلت لابن المديني من أنفع من رأيت للإسلام وأهله؟ قال يحيى بن سعيد القطان، ده أنفع الناس للإسلام وأهله. رأى رجل يحيى بن سعيد رؤيا قبل موته، بيقول له الرجل بيشوف الورى، بيقول له روح قول لسعيد بشر يحيى ابن سعيد بأمان من الله يوم القيامة. يا سلام، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شوف تخيل، قول له روح بشر يحيى ابن سعيد بأمان، مع صك أمان من الله يوم القيامة. الله الله، يعني كأنه من المبشرين بالجنة. وطبعا لهذا الجهاد الهائل الذي بذله في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليه، وهذا التواضع الجم العظيم، وهذا البذل للحديث كان يبذل للحديث، وكان يعني يقعد على مكان عالي كده ويقول لهم يقفوا طابور، يقفوا يعدوا عليه، كل ما يعد واحد يديله حديث، يعد الثاني يديله حديث. كان فيهم طلاب، طالب من طلابه صيت يعني صوته حلو في القرآن، فبيقول له بقى هتاخد اللي هديك حديث فاقرأ لي من سورة واحدة، قرأي بقى عشان دي بقى حديث ديني سورة واحدة. فقرأ له بصوت رخيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فسقط يحيى بن سعيد من على السور أغمى عليه وحملوه إلى بيته، لأن عارف إيه المعاني. يومئذ تحدث أخبارها، اسمع وقيرة بيقول هتفضحنا يعني، أي تخبر على كل ذنب وقع عليها، كل بقعة أنت عصيت فيها يوم في الأرض هتحدث أخبارها، هتقول عليه، هتقول ده أنا ما عملتش، يقول طب تعالوا أنت زنيت فين، سرقت فين، كذبت فين، خنت فين. يومئذ تحدث أخبارها، يا ده الفضيحة. فضيحة ما بيقول يعني تفضحنا، تبلو أخبارنا تفضحنا تفضحنا. فلذلك كانوا يعرفون معاني الآيات، فلذلك إذا تألها يسقط يسقط. شوف تخيل، فتحدثك الأرض عن كل ما فعلت أنت عليها، فلذلك سقط من على الصور هكذا يعني. قال الفلاس، وده واحد من طلابه: قلت له في مرضه كان عيان يعني، يعافيك الله إن شاء الله، ربنا يعافيه. فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله. لا تبأس، طالما هو أمرض هذا حبيب له، فإذا هو حبيب إليه، طالما أن الله اختار لي المرض فهذا حبه لذلك، فأنا أحب ذلك. يعني ما أحبش العافية، لا أحب العافية. شايف بقى اللي بيعي بقى عمال بيشتكي لطوب الأرض، عاوز عافية، أي عافية، ما أنت طول عمرك في عافية، عملت بالعافية إيه؟ ها؟ ولا أقول لك أقول بالعافية، هتعمل إيه بالعافية؟ يقول له يعني الناس الله لك العافية. قال: أحبه إليه أحبه إلي، يعني ما فعل ذلك إلا أنه يحبه لي فأنا أحب ذلك. عمرو بن حصين 30 سنة نايم على ظهره، عنده استسقاء وحاجاته يقضيها ونايم على السرير، وكان مجاب الدعوة، اللي هو كان يخش البيت يلاقي الأواني بتسبح والحلل والمعالب، أول ما يشوفه عمران كله بيسبح، اللي هو صاحب حديث القرون اللي احنا خير القرون كما ذكرنا يعني. كل الأواني بتسبح، كل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كل الدنيا بتسبح، هي أصلا بتسبح، ولكن اللي أجاز في المسألة إن هو إيه؟ إن هو سمع، لأن وإن من شيء إلا يسبحه بحمده، هو الأصل في المسألة، لكن هو يسمع، هي دي الإعجاز. وكان يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم والعصاية بتاعته تبقى مسرجة، هو عباد بن بشر مشهورين يعني، تلاقي تجد له يوم ما يجد له صبعه يجد العصاية يمشي في النور، إعجاز كبير جدا. بيقول له ادعو الله تعالى أن يشفيه، قال: هذا يعني أحبيب إلى الله فهو حبيب إلي، يعني هو الذي أمرضني فأنا أحبه لأنه الذي أحبه، فلا أدعو ذلك. هذا أيوب طبعا مع النبي كما تعلمون القصة، وهكذا يعني. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فإيه؟ فعليه السخط، ترضى بقضاء الله تعالى. والله تعالى يبتلي الإنسان ليختبره، يعني يبتليك بموت ولد، يبتليك بفقر، يبتليك بجوع، يبتليك بمرض، يبتليك بزوجة ناشز، يبتليك بمصايب، بالجبان وحشين، كل البلاء دي كلها يختبر الاختبار، يشوف انت شكلك ايه وهيئتك ايه. برضه لابد ان تحمد وان تشكر، لان هذا هو الذي اختاره سبحانه وتعالى. كان يعني كلامه كلما يسكت ويتكلم كان كلام، قال هجيري يحيى بن سعيد، كلمة هجيري يعني نطقه بعد السكوت، كان يقول يحيي ويميت وإليه المصير، أو طول سكوت يحيي ويميت وإليه المصير. فكل واحد له كده إيه كلمة بتيجي على لسانه يكررها كل ما يطول سكوته حسب الكلمة اللي بيرددها يعني. فكان اللي بيرددها الكلمة اللي بيرددها يحيى يحيي ويميت وعلى إيه ها؟ طيب الكلمة اللي كان بيرددها عمر بن عبد العزيز: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يلدون علوا في الأرض ولا فساد. ولذلك مات عليها آخر آية مات عليها عمر بن عبد العزيز. فبتلاقي أي إنسان يعني له علاقة بالله تعالى يعني في له كلمة كده إيه بيردتها حتى في يعني بيبقى تحت البنج وهو بيتكلم الكلمة دي يعني شايف لي حتى يقول لك الله تعالى بتقول الكلام ده إزاي؟ لأنها ده كلمته اللي بيقولها كلما ينطق يردد هذه الكلمة وهي بتبقى مشهورة على أمثال هؤلاء. سمع قارئ يقرأ القرآن في سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أول ما سمع الآية انقلبت عيونه وأغمي عليه وسقط وانقلب على باب من الأبواب فانكسرت فقارته وسال الدم. إن يوم الفصل وسورة الدخان سورة يعني لما تقرأها بهدوء كده ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا رب أو الله ربنا اكشف عنا العذاب. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. سبحان الله ده يوم لا يغني مولا عن مولا. الله ده كلام صعب كلام صعب. لا لك حزبة ولا حزوة ولا أهل ولا عشيرة ولا منصب. الله الله الله الرجل بيستوعب يعني علم ده ممكن ما ينفعنيش هنا قد لا ينفع يوم يغني مولا عن مولا. ده الكلام لا يقول كده قد يكون علمك وحفظك وقرآنك كل ده قد لا يغني عنك شيء. وقدمنا إلى معامل ومن عامل لذلك بيقرأ الإنسان الآية في دماغه يغشى عليه يسقط فسقط فجرح في فقارته ونسوان صوتت وعملت صريخ وعملت زيطة على يعني قراءته هذه الآية فما فاق إلا بعد عدة أيام وهم طلابه المحدثين فجوا واقفين عليه فلما فاق وجدوه على فراشه يقول إن يوم الفصل ميقاته أجمعي وهم يكرر بعض المفاق الآية أيضا يعني. كلام موجع عارف القرآن بيقول إيه وفاهم معناه لأنه كان بيقراه مرة كل يوم كل يوم وليلة بيطلعه مرة إحنا بنطلعه في السنة مرة في رمضان يقول لك رمضان جه امسكوا بقى القرآن وامسكوا من عدة صفحات وانت عمال بتعد فرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الآية يصلي بها طول الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم طول الليل بيصلي الآية واحدة ما قامش لا بالبقرة ولا عمران ولا بشيء ويبكي ويبكي لأن الكلام له معاني. فكذلك هؤلاء العلماء الكبار كانوا يعني يعرفون هذه المعاني وإما بكى وإما صعق وإما حدث له ما حدث كما قلنا يعني. عن زهير البابي قال رأيت يحيى قد طم في النوم عليه قميص لبس قميص أبيض مكتوب بين كتفيه. شو بقى مش نادي كذا ولا حزب كذا ولا لا شو بقى مكتوب على شوف الكتابة هتبقى ايه بقى هنا المرارة بقى يعني مش لابس بقى نادي ولا ترينج ولا مكتوب على كتفيه. طبعا هو ما يراش رؤية ولكن طورة له ده رؤية يراها الرجل الصالح أو طورة له فدي كلها مقدمات لهذا الرجل مكتوب بقى على القميص بتاعه اللي هو لابسه على ظهره بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز العليم براءة ليحيى ابن سعيد القطان من النار. حقه حقه رجل عاش لله وعاش به عاش له وبه عاش به يعني ما استعنش بغيره يعني عاش به كان ولاء براءه عاش به هو وعاش له فيعني حياته كلها كانت لله تعالى فكتب له براءة على قميصه من الخلف براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار هنيئا له هنيئا له والله. فقال علي بن المديني رأيت خالد بن الحارس ده واحد من طلاب الحديث في النوم فقلت ما فعل الله بك. طبعا النهاردة من الصعب جو الإنسان يرى ميت أو يرى إنسان صالح. شفت الصلاح يعني الجماعة يوصي بعضهم بعضا حتى في الموت يعني بيجيله في الموت بيعرفوا إيه اللي هناك. النهاردة طبعا اللي بيموت راح يتشغل في اللي هو فيه يتوحي في اللي هو فيه لا هيجيلك ولا هيقول لك هيقول لك إيه هيحكي لك ايه؟ فخد بالك. فبيقول له علي بن المديني: رأيت خالد بن الحارث في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ ربنا يعمل بك ايه؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي مع ان الامر شديد. غفر لي بس الامر بالتيله بالكاد مع ان الامر شديد. يعني دخل في معترك القيامه والحساب امر شديد، وفي الاخر خد صك الايه؟ المغفره. بس بعد ايه يعني؟ شفت الكلام؟ غفر لي مع ان الامر ايه؟ شديد. يعني مش هوين انك تاخد المساله دي، يعني تقول ده هيغفر له سهله قوي غفر، لا لا لا لا، مع ان الامر شديد. شوف بقى، بتحاسب على الصغير والقطمير والفتيل، كل شيء الشيء اللي الهايف هتلاقي تحاسب عليه. يعني لو انت خدت سواك من واحد تدخل عليه النار، سواك. خدت قلم من واحد، وطبعا ذكرنا في ابن مبارك لما نسى القلم من واحد في الشام راجع تاني من مر وبعد اداله القلم. انت تقول ده راجل هايف، يا ارجع من مر لدمشق عشان هو خد قلم من واحد استلف وكتب بيه شويه، وبعدين لما وصل لقى القلم في جيبه ونسى فرجع تاني الرحله. ده رحله تكلف كم شهر في الزمن الاول، يقول لك عشان قلم. يا راجل ده راجل هيعفو عنك حتى يوم القيامه، هيعفو هيعفو. افترض الراجل ده مذنوب، انت طمعان في عفوي؟ افترض مذنوب، يبقى اعفو عنك ولا اخد حسنات؟ انا مذنوب، المذنوب ده طبعا عاوز ياخد كل حسنات اللي قدامه المقابل له. يعني خلي بالك، اوعى تطمع في عفو واحد، لان ممكن يتعرض لموقف يعني مزانجه شديده، يقول لك انت ليك حسنه عند فلان، اروح خدها. تعالى يا فلان، تاخد منه ايه؟ هات الحج بتاعه، هات صيامه، هات صلاته، وتيجي فين انت عريان؟ اوعى تطمع في المساله دي. وديك ما طمع ابن مبارك وغير ما طمعوش في مساله العفو، لا، انا اديله حشته لحد ما ياتي الفرج يوم القيامه. فبيقول له انت، قال له: عافى عني مع ايه؟ مع ان الامر شديد. الفضل بن دوكين اللي اتكلمنا عنه كان بيحدث بالاجره، كان راجل فقير عنده 13 عيل، 13 عيل، وده محدث، يعني مش لا ينفع تاجر ولا ينفع فلاح ولا ينفع ميكانيكي ولا ينفع صنايعي، هينفع ايه العالم؟ ما يعرفش الكلام ده كله. فكان بيلقي الحديث، كان بياخد دراهمات يجيب بها خبز لاولاده. أهل الحديث كانوا بيهاجموه: أتأخذ على الحديث أجرة؟ ده صعبة قوي الإنسان يعلم العلم وياخذ عليه أجرة، لا، إلا العلم، إلا العلم، خذ أجرة على كل شيء لكن إلا العلم، لا تأخذ أي أجرة، لأن العلم ده علم ربنا ولا يجوز أن تأخذ أي أجرة، ده أنت تنفق على طلبة العلم كمان. فلما مات الفضل بن دكين وشافوه في الرؤى بيقول له: يا ترى عمل معاك إيه بقى اللي كنت بتاخذ أجرة على الحديث؟ قال: دخلت المحكمة فنظر إلي القاضي فوجد أني عائل فعفى عنه. بص لقى 13 نفس وراه عاوزة تاكل، وهو طبعا ما عندوش صنعة، فكان بيحدث يعني ده يعني تمن العيش، يعني الحلقة كده يقول لها تمن العيش نوكل عيال. طبعا ده كان عيب عند المحدثين زمان، لكن هيعمل ايه الراجل؟ شوف لما شافوه في الرؤى بيقولوا هيعمل معاك ايه؟ عاوزين نشوف يا ترى اللي بياخد اجرة ده هيتعمل معاه ايه؟ قال: نظر إلي القاضي، شوف التعبير جميل إزاي، فنظر إلي ونظر إلى عيالي 13 عيل بقع عاوز يأكل فعفى عني. وطبعا ما كانش بياخد بقى بيهيل بالأخذ، لكن بياخد على قد الإيه؟ يعني على قد القوة. ومع ذلك كان يهاجمونه، ولكن عفو الله تعالى كان إيه؟ يعني كان كثيرا. فبيقول له: رأيت خالد بن الحارث في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي مع ان الامر ايه؟ يعني هيغفر لك بس بعد ايه؟ ما يتسلخ جلدك، بعد ما يتسلخ جلدك ويسقط لحم وجهك من العتاب ومن الكلام المر. قالوا: ما فعل يحيى القطان؟ بيسالوا بقى على يحيى القطان، عمل ايه؟ انت بتشوفه؟ قال: وان اراه ذلك كان كالكوكب الدري في اعلى السماء. شوف انت قاعد كده وعمال بتبص الكوكب بعيد، انت شايفه بالعافيه في اعلى السماء. قال: شوف احنا في الارض، وده يحيى بن سعيد فين؟ كالكوكب الدري في اعلى السماء. طبعا دي درجته العاليه عند الله تعالى، لانه كان بيحدث وينصح على طلبه الحديث، يعني مش هو اللي بياخد اجر، وكان يعمل لله بهذه الكيفية وقلبه مليء خوف من الله تعالى. مات يحيى بن سعيد في صفر قبل موت ابن مهدي وابن عيينة بأربعة أشهر. يعني ابن مهدي وابن عيينة ويحيى بن سعيد دول ماتوا في مدة خمسة أشهر، يعني الأرض خلت مرة واحدة من أهل الحديث ومن أهل الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده يحيى ابن سعيد القطان اللي هو راوي الحديث. أما يحيى بن مالك كثير من ركناه قبل ذلك حتى نأخذ فوائد الحديث 98. فوائد الحديث في هذا الحديث ترتيب الفائتة مع الحاضرة. الحديث رتب الفائتة مع الايه؟ الحاضرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق يعني ترك الظهر والعصر، وطبعا المغرب كان الوقت وقت الايه؟ المغرب. يبقى ترك كم صلاة؟ ثلاثة، الظهر والعصر والظهر والعصر والمغرب اللي هم كانوا فيه. طيب الحال يقول ايه؟ الحديث بيقول لك الباب بيقول ايه؟ الصلاة الأولى فالأولى، يعني الأول فالأول، يعني هيصلي الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب. والحديث اللي فات قلنا لو أن وقت الحاضرة يتسع يصلي الحاضرة ثم يصلي الايه؟ الفائتة، وده إجماع بين أهل العلم. تمام؟ وإلا لو تركها أيضا فائتة يبقى بقى عنده ثلاث صلوات ايه؟ فوائد، فيصليها حاضرة أول. واضح؟ يبقى أصل الحديث من فوائده أنه ترتيب الفائتة مع الحاضرة، صلوات الفائتة مع الحاضرة. الفائدة الثانية، دل هذا الحديث وغيره على أن من فاتته صلوات فإنه يبدأ بالأولى فالأولى. هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. يبقى دل هذا الحديث وغيره على أن من فاتته صلوات فإنه يبدأ بالإيه؟ الأولى فالأولى. هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. الفائدة الثالثة، قال الطائفة يبدأ بالتي نسى، يبدأ بالفوات المنسية اللي هو نساء إلا أن يخاف فوتا حاضرة. يعني هيبدأ بالنساء، يبدأ من الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب، إلا إذا ظن أن وقت الصلاة الظهر المغرب الحاضرة هيفوت وقتها، يبدأ يعمل إيه؟ يصلي الحاضرة وبعدين يصلي إيه؟ الفوائد الأولى فالأولى. هكذا. الرابع في الفوائد، أسأل وحق، هل الترتيب واجب أم مستحب؟ المسألة فيها خلاف، لو لم يكن فيها خلاف صار الترتيب واجب. واضح؟ الحكم الأصولي لو أن المسألة لا خلاف فيها يبقى الترتيب ما بيبقى إيه؟ واجب. ولكن أنا أبو حنيفة والشافعي وهؤلاء ما ذكرنا المرة الماضية وهذكرهم تاني هنا قالوا الترتيب غير واجب وليس ملزم. اللي قال الترتيب واجب ده أبو حنيفة ومالك والظاهرية. يبقى فيه خلاف، يبقى فيه إيه؟ خلاف. زي ما أقول مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هو واجب ولا نفل ولا سنة؟ أنا عاوزة إحنا بنعلم هنا، إحنا مش بنقول واعظ هنا، ترد عليا ورد عليك لأنك بتعلم زي الفصل بالظبط زي المدرسة. هل غسل الجمعة واجب ولا ولا ولا مستحب؟ علماء الأصول بيقولوا كلمة جميلة اسمها مشروع. اسمها إيه؟ يعني ليس إيه؟ واجب، لأن في خلاف. من توضأ بها ونعم، الحديث أبو هريرة مشهور، واخد بالك؟ في خلاف في المسألة. معنى أن أقول ده واجب يبقى إذن ما ليس في المسألة نزاع. طيب لو فيه نزاع برضو تتعلم في علم الحديث في التخريج، واخد بالك؟ فيه راوي جماعة يعني الزكوك قال هذا ثبت وثقة وجماعة ضعفوه، بقى بين اللي المسألة بين التعديل وبين التجريح، بعضهم عدله وبعضهم جرحه، يبقى أقول الحديث ده إيه؟ أقول صحيح؟ طب أقول ضعيف؟ يبقى لا هو ضعيف ولا هو صحيح، يبقى إيه؟ حسن. يبقى بقى علمك وتخصصك في المصطلح هيخليك بقى إما حسن لذاتي أو حسن لإيه؟ لغيره حسب الشواهد والمتابعة. فطبعا اللي عنده عقل هيتعلم بسرعة، لأن الراوي جماعة عدلوه وجماعة يعني جرحوه، يبقى إذا المسألة بين إيه؟ بين وبين، يبقى أقول لك يبقى الحديث ده حسن، واخد بالك؟ أما لغيره أو لذاتي ده شغل بقى المتخصص. برضه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ماشي، حديث أبو هريرة، وأبو هريرة جيل متأخر، وعثمان بن عفان، وحديث كثيرة جدا في هذا الباب، يبقى دل على غسل الجمعة. نقول لك الجماعة الأصوليين بقى بيتكلموا كلام ذكي، لا بيقول لك لا واجب ولا مستحب، يقول لك مشروع. مشروعية ها؟ يعني ايه مشروع؟ يعني مشروع لكن ليس واجبا. واضح؟ يبقى الرابع، يبقى اصطلحنا على ان الترتيب ايه؟ مستحب بالاتفاق، تمام؟ وذلك لخلاف المشروع هل واجب او مستحب. اختلف العلماء في ذلك، فالذين قالوا ليس بواجب الامام الشافعي قال فانه قال لا يجب الترتيب بحال، وده كلام قاطع. الامام الشافعي قال لا يجب الترتيب بحال، ما لا يجب مطلقا يعني هكذا يعني. وكذلك ابو ثور وداود الظاهري ورواية عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكذا رواه روي عن سمرة ابن جندب الصحابي الجليل. يبقى إذا نعرف أن الترتيب بقى مستحب أو إيه أو مشروع وليس واجب، يعني من فعل ذلك فبها ونعمة، ولما يفعل ذلك. وطبعا الأحناف للأسف بيستدلوا ببضاعة أهل الحديث، بيقول لك الترتيب غير واجب بدليل قول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا. يقول انت بتاخد حاجة من عندنا تستخدمها ليه؟ انت مش ضد الكلام ده يعني، انت ضد الحديث وما تاخدش حديث وتاخد بالرأي. فطبعا صلوا كما رأيتموني وصلوا معناها اللي هو الصلاة، فقه الصلاة ذاته، لكن مش فيها الترتيب والأولويات والكلام الذي قاله البخاري كما ذكرنا ورجح المسألة، والله تعالى أعلم يعني. الخامس في الفوائد، حجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم واختيار البخاري رحمه الله، وقالوا هو كصوم رمضان. جماعة اللي قالوا الترتيب ليس بواجب قالوا هو زي قاسوه بصيام رمضان، يعني من فاته صيام رمضان هل يصومه بالتوالي بالترتيب يعني، ولا يصوم حسب القدرات يعني أوزاع يفرقه؟ فقالوا هو كصوم رمضان، إذا فات فإنه لا يشترط لقضائه ترتيب ولا مولاة. يعني إذا فات صيام شهر رمضان يبقى لا يشترط في القضاء إيه؟ ترتيب ولا إيه؟ ولا مولاة، يمكن صومه أيام متفرقة. هكذا قصوا المسألة بهذه الإيه؟ الكفية، بل يجوز تفريقه ويجوز تتابعه معا يعني هكذا يعني. الحديث الذي بعده، الحديث الذي يليه هو 599، باب ما يكره من السمر بعد العشاء. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حديث 599، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي. أبي برزة الأسلمي ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه نضلة ابن عبيد، اسمه كده نضلة ابن عبيد، ولكن اشتهر بإيه؟ بكنيته. والحدث ده كان في منطقة عربية محتلة، ربنا يفك أسرها، وتعاني مما يعاني منه أهل السنة في سوريا. ها؟ حد يعرف؟ طب أنا هذكر الاسم، حد يعرف يحدد لي تمتع الجغرافي؟ في الأهواز، حد عارف الأهواز؟ إقليم عربي قح، كلهم عرب يتكلمون العربية، ولكن هو داخل في الدولة الصفوية الشيعية الرافضية عليها لعائن الله تعالى، ويعاني من الاضطهاد الشديد جدا. مكانها فين بقى؟ لديها الأهواز فين؟ هي في أعلى رأس الخليج من ناحية إيران، جزء لأعلى رأس الخليج على إيدك اليمين على طول، يعني هي جزء من الكويت والعراق، يعني دي الأهواز، وده إقليم كبير جدا يعني مساحته يعني قريبة من مساحة مصر، وأهل دول عرب أقحاح، ودي لهم قضية خطيرة جدا، العرب والمسلمين نايمين عنها. هؤلاء يعذبون من أيام شاه إسماعيل الصفوي عليهم الله ما يستحق في إقامة الدولة الصفوية، ويعذبون من هذه الأيام، وأولادهم ممنوعين من المدارس ومن الكليات ومن الجامعات والعسكرية والشرطة، وزي ما احنا ممنوعين كده، واخد بالك؟ طبعا خطة الاستعمار خطة لئيمة، بقى القضاء منهم الشرطة منهم فهم شايفين نعمل حاجة يعني خطة يعني مدروسة من زمان يعني عشان نوصلوا للايه للي احنا فيه ده هنغيبوا اللي احنا فيه للأبد طالما احنا ما اقتحمناش الكليات دي ودخلنا وغزناها يبقى كان الأمر في يديهم لحد ما يعني شيء الله تعالى يعني دي خطة لئيمة ماكرة وطبعا الشيطان كان صاحب المسائل من بعيد يعني فكان عيش أبو برزة في الأهواز فقال حدثنا كيف كان يصلي رسول صلى الله عليه وسلم المكتوبة بيقول أبو برزة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المكتوبة كيف وطبعا هو اللي بيقول مرني بعمل يدخل الجنة قال أمط الأذى عن الطريق يعني كان بيسأل عشان يفعل وده دقت بالصحابة يعني واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن النصارى واليهود قال ما مررت على قبر يهودي أو نصراني إلا وقلت له أبشر بما يسوءك لقد أرسلني إليك محمد يبشرك بالنار الصحابة ده كل ما يعد على تراب نصارى يجي في يقول لهم العبارة دي يعد على تراب يهود طبعا تعب وآخر ما تبقى لقد كلفني النبي تعبا نفسه كلفني تعب يبقى إذن هو علم بالإيه يبقى علم بالإيه بالعلم وإلا ما كانش قال كلفني النبي إيه تعبا وإنت طبعا بتاخد القضية مني هو كل ما تقف على قبر يهودي أو نصراني تقول له إيه يا ما كنت في الجيش كنت بادي من البكاتوش من طريق البرسيم على تراب النصارى واجب ولا لابس ميرد بقول لهم أبشركم أرسلني محمد إليكم يبشركم بما يسوءكم النار وهم يتعذبوا في قبورهم بهذه الكلمة لأن بحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت بالليل ومحدش شايفني لكن لازم ببلغ رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأننا بنتعلم لنعمل مش بنتعلم للكلام هكذا فقال كان يصلي الهجير والهجير ويأتي تدعونها الأولى اللي هي الظهر يعني اللي هي الظهر يعني الهجير ويأتي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس الكلام ده قلناه قبل كده في حديث آخر تضحض الشمس يعني تزول عن الخط الوسط يعني ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية وقلنا الحديث ده قبل كده يعني يصلي العصر ولسه راجع لأهله في آخر المدينة والشمس إيه قوية لسه بتلسع يعني والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ده أبو برزة قالوا بقى نسيت اللي قاله النبي في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء إن فان كان بيحب يأخر العشاء لكن من استحباب وتأخير العشاء عشان يضيق عليك السهر يعني هصلي العشاء الساعة 10 عشان خلصوا 10 ونص على ما تروح تبقى 11 تقول لا تعال نسهر شغلك يا عم حضروا نفسي بقى ما الساعة 11 بقى نروح ننام وبقى يبقى ضايق عليك ولا لا يبقى ضايق عليك الايه طبعا ده اسلوب ذكي يضيق عليك اسلوب السهر مش هخليك تسهر بعد كده لان في السهر ضرر هنقول عليه في الفوائد العلميه يعني فكان بيأخر صلى الله عليه وسلم بيأخر شوف بقى لما واحد مثلا في عوالي المدينه عند جبل احد مثلا عشان يروح عند جبل احد هيوصل امتى الساعه 12 الساعه 1 بالليل على مثلا ركعتين بالليل ينام يبقى هيسهر فين ده فبيضيق وقت الصلاة على الايه وقت السمر على الناس حتى لا يسمرون هكذا يعني ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وطبعا الضمير بيعود لاقرب مذكور اللي هي الايه اللي هي العشاء كان يكره النوم قبل العشاء والحديث ايه بعده لأنه لو نام قبل العشاء يبقى هيضيع العشاء ويكره الحديث بعدها لأن الحديث بعدها هيضيع قيام الليل أو صلاة الفجر أو قد لا يعني يختم يومه على طهارة وعلى ذكر وقد يموت يبقى مات على شر ولذلك سنقول كما قال سلمان الفارسي يعني إذا يعني سمرت بعد العشاء اختم سمرك بركعتين يبقى انت ختمت بايه عملت ختمه طيبه للسهر بتاعك يبقى لو مت بقى يبقى انت الختمه بتاعتك طيبه لكن تبقى انت عمال بتقول ليه بتضحك وتهرج وتروح تنام على كده، يبقى انت قفلت الايه الدكان على شيء فيه شر شديد جدا، اما فيه كذب او فيه خداع او فيه كذا او فيه كذا، هكذا يعني. والحديث بعدها: وكان ينفتل من صلاة الغداة. خلي بالك الحتة دي فيها شوكة، شوكة جامدة يعني. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة، حين يعرف أحدنا جليسة. نرجع بقى الشوكة لحديث عائشة: كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن معتجرات ما في ثيابهن فلا يعرفن من الغلس. أما الحديث أبو برزة بيقول كان الرجل يعرف جليسه، وحديث عائشة بيقول كانت المرأة بتنقلب ولا يعرفن من الغلس. واضح حديث عائشة طبعا انتم حافظينه: كنا النساء ينصرفن ولا يعرفن من الايه من الغلس. هل هناك تناقض بين الحديثين؟ هم دول صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول برضو صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا في البخاري وهنا في البخاري قدامك اهو. الاشكال ده يتحل ازاي؟ هنحله ان شاء الله باذن الله. وكان ينفتل من صلاه الغداة حين يعرف احدنا جليسه ويقرا من الستين الى الماء. يعني النبي كان بيقرا في صلاه الفجر من الستين الى الماء، لانها صلاه ايه مشهوده تحضرها الملائكه. وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا لان صلاه مشهوده. كلمه السمر فاضي لغويه، كلمة السمر أو السمر أحيانا تطلق بضم الميم والراء معا، أو بفتح السين وفتح الميم وضم الراء، هو ضوء القمر. يبقى اسم ضوء القمر إيه؟ السمر. فكان الناس لما الليالي القمرية يقعدوا يسهروا فيها فسمي سمرة. يبقى أصل السمر هو ضوء الإيه؟ ضوء القمر. ما كانش طبعا عندهم لا كهرباء ولا شمع ولا فوانيس ولا كده، يعني يقعدوا لما يجي القمر وكده الناس يقعدوا بقى في ضوء القمر يعني يسمرون هكذا. فسمي السمر لضوء الايه؟ هذا اصله من لون القمر لانهم كانوا يتحدثون فيه. هنشوف الفوائد العلميه بتاعت الحديث بسرعه وتصغيره. الفائده الاولى: تعليل كراهه السمر بعد العشاء خشيه الكسل عن قيام الليل. خشيه الكسل عن قيام الليل، وهذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان يمر فإذا وجد أناس يسمرون كان يضربهم بدرته: يلا روح انت، هو ده مهمة الأمير ومهمة الحاكم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ما سيبش الشباب ينعر في الشوارع طول الليل لحد الفجر، والفجر بيبدا يقوم يروح على بيته، ما يروحوش المسجد. لا، ما انا كل ده بسمعه، النعير بسمره على سكك، والفجر بيدن قدامي، طب روح المسجد. ما حدش بيروح المسجد ليه؟ طبعا ما فيش حاكم ولا محتسب ولا امير مؤمنين ولا نائب له في البلد يجيب دول هات الغفير لي من العيال ديت وديهم جنب، اللي يرفض يعاقب المفروض يعني. فكان عمر ماشي معايا الدره الكرباج بتاعه، كل ما الاقي جماعه بيتكلموا يضربهم بالكرباج، يلا روحنا، يا اما هتنام عن الفجر يا اما هتنام عن قيام الليل، يا تفوت عن قيام الليل يا تفوت عن صلاة الايه الفجر، يبقى لازم تنام. مش طمعانين ليك في قيام الليل، المهم عندنا تحضر المشهد الرسمي اللي هو بتاع الايه الفجر ده الرسمي، اما قيام الليل ده مش رسمي حسب قدرات الانسان. يبقى ايه ده اللي بيسمر وبيضيع الليل؟ اما لا يقوم ليلا واما لا يصلي فجر، يضيع الفجر، يبقى ضيع خير كبير جدا. ولما لا يقوم ليلا؟ ده شرف المؤمن قيام الليل، ده شرفه. ولما انت بتشوفهم في الرؤى الطيبه دي وبياخدوا الدرجات العلى عند الله تعالى، لهم قواه صواه يصوم النهار ويقوم الليل، يعني في حاله طاعه دائمه، واخد بالك؟ وان لم يكن في حاله يعني طاعه عمليه بتلاقيه في الذكر اللي هو الالهام والقوت، واخد بالك؟ يا ربنا يامرنا باقامه الصلاه، يقول لك واذكروا الله، الله ده بعد الصلاه، لأن بعض المفروض يقول لك يعني واقم صلاة لذكري، ده الصلاة هي الذكر، يقول له لا، ده في آيات ثانية بعد الصلاة يقول لك إيه واذكروا الله كما هداك، واذكروا الله ذكرا كثيرا، أمال الصلاة كثيرا؟ لا، لأن الذكر هو حياة الإنسان، حياتك، الملائكة حياتها الذكر، الجن والإنس حياتهم الذكر، لا تفتأ عن ذكر الله تعالى، ده حياتك، ولا النفس والهوى اللي بتتنفسه، وإحنا قلنا في أيام الدجال أكلك وشربك وحياتك كلها مربوطة بالإيه؟ بالذكر، لأنك هتبقى أشبه بالملائكة. يبقى إحنا بنقتبس جزء من الملائكية في وقت الزنج، لما تجوع وتتعب وتتزنج يبقى بقى أرجع للملائكية، أجي طالع لفوق درجة عالية للملائكية، أقعد أهلل وأكبر وأذكر، هتشبع إن شاء الله مش هتجوع، لأن حياتك كده كلها ذكر. طبعا اللي فسروا ان الواحد مثلا ذكر ان الصلاه هي الذكر، اقول لك لا، لان ايات ثانيه تقول بعد الصلاه واذكرها ذكرا كثيرا. اذا ليست هي الذكر فقط، ده بيان عملي، ولكن الذكر اللي هو ذكر اللسان اللي هو مش محتاج منك مجهود قيام وقعود ومجهود عضلي، هو ده الاصل. دي عباده الملائكه وعباده الجن والانس وعباده الطير اللي فوقك بيسبح، تلاقيه الفجر الطير شغال بدا يصحى وبدا يسبح، في الغروب بدا يسبح ايضا بتسمع اصواته، كل الكائنات عماله بتسبح وبتذكر الله تعالى في حاله ذكر. كل وان من شيء الا يسبح بحمده، احنا قلنا الملاعب والحيطان كل حاجه بتسبح وتذكر الله تعالى. يبقى الذكر هو حياه العبوديه، بدون ذكر ليست لك عبوديه. يبقى يا اما تصلي يا تصوم يا تكون في حاله ذكر مستديم، يا اما قراءه القران يا اما ذكر لسانك شغال. دي اله ما تتعطلش ابدا. واحنا كان ده في الراجل اللي هو فقد ايديه ورجليه، اللي هو مين؟ ها؟ ابو قلابة الجن. يعني كان لسانه شغال، خلاص فقد ايديه ورجليه بقى شلل، يبقى لسانه شغال. ايه من الايات. فده الذكر اللي انا بنبه عليه، لابد ان تقرا ذكرا كثيرا. يعني مش 33 ولا 37 ولا 100 ولا لا لا لا لا لا, لا. يعني حالة ذكر مستديمة، تكون في حالة ذكر مستديمة. كان من حياة يحيى القطان وكده مش عاوز أقولها، كان له سبحة طويلة جدا مخبئة في سيالته، وكان يحط إيده ويقعد يعد ويسبح. طبعا أنت ما أنتش شايف، عشان ما حدش يقول حكم السبحة إيه وهي جائزة ولا مش جائزة. طب ده محدث عقلية، عقليه نوويه مش عقليه مهندس، يعني عقل نووي، فحط السبحه في جيبه وطبعا عمال ايه شغال. انت ما انتش شايف غير بقه، لانك انت لما تجيب سبحه نخش في مشاكل بقى مشروعيتها وتسبيع على الايد، هو عشان ما تعملوش دوشه هو حاطط بتاع سيالته وشغال. يعني معناها حاله ذكر مستديم، دي حياه الانسان. ماشي يا شباب. ومنهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال، عللوا عدم الثمر بأن تكون الصلاة خاتمة الأعمال، فيستحب النوم بعدها حتى ينام على ذكر ولا ينام على لغو. يبقى بعد العشاء بتنام، يبقى أنت نايم على إيه؟ على ذكر، ولست نايما على إيه؟ على لغو. جماعة اللي قاعدين على القهاوى في لغو ليل ونهار، ويجي يروح يتراني بقى من غير وضوء ومن غير، هو خلاص لقح نفسه. طبعا هذا جيفه، نعوذ بالله من ان يكون الانسان جيف. واذا كان بيستعين السلف كده بيقول نعوذ بالله من انسان يعني حمار بالنهار وجيفه بالليل. حمار بالنهار يعني ايه؟ شغال، عاوز فلوس شغال، يعني ياخد كام ورديه 10 12 ورديه، كام سرحه كده، حمار شغال زي الحمار. وفي الليل ايه؟ بيجي يعمل في الليل جيفه منتج نايم، يعني جيفة بلا ميت يعني. فالإنسان العاقل بيبقى يعني بياخد شوية من النهار وشوية من الليل، يعني بيقوم بواجب العبودية، أنت عبد لله تعالى، يعني حقيقة العبودية يجب أن تقوم بها. الفجأة الثانية كان عمر بن عبد العزيز يسمر ما لم يوتر، طالما ما صلاش الوتر يبقى يسهر في مصالح المسلمين، يعد الخزنة والزكوات والسهرات، طالما هو لم ايه؟ طب اذا اوتر ينام، فبيخلي اخر صلاته اخر يعني حياته ايه؟ وتر. يوتر يبقى خلاص قفل الحساب بتاعه. هكذا كان عمر بن عبد العزيز يسمر ما لم يوتر، فجعل الختم بالوتر يقوم مقام ختم الصلاه المكتوب. جعل الختام بالوتر يقوم مقام الصلاه المكتوبه للعشاء، يعني يقوم مقام ختم وصلى ركعتين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن يسمو جماعة اللي بيسهروا طول الليل، أريح كتابكم. تجال عمال ترغي ثلاث أربع ساعات، الكتبة تعب. عائشة بيقول أريح كتابكم، الكتبة اللي على التافه تعبوا من الكتاب، بيقول ريحهم شوي. حط جنبك على الأرض كده ريح الملائكة شوية، خلي الملائكة ترتاح شوية من الكتاب، وانت طول ما هي صاحب تكتب، وكمان صاحب طويل بتتكلم بتكتب. وبعدين يعني ده موضوع صعب يعني. عائشة رضي الله عنها بتبص بنظرة ثقيلة تقول أريحوا كتبتكم، يعني الملائكة ريحوها شوية، يعني خلي الملائكة ترتاح يعني من الكتابة وكثرة الكتابة. ثلاثة في الفوائد، وده مهم، النوم قبل العشاء قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها. النوم قبل العشاء قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها، ممكن يسرح في النوم يطلع قبل وقت إيه؟ يطلع الساعة 12 مثلا، مع 12 يبقى العشاء قضاء، يبقى خرج وقت العشاء الساعة 12 تماما، يبقى بتخنى في اليوم الآخر، يبقى العشاء قضاء. جماعة بيأخر العشاء بعد 12 نقول له هذه صلاة قضاء كما ذكرنا في حديث أخرى. يبقى النوم قبل العشاء قد يؤدي إلى الاسترسال في النوم فيخرج العشاء عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار. والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقت الصبح المختار، يا إما ينام عن الفجر يا إما يقوم قبل الفجر قبل الشمس يعني بدقائق كده، يقوم مستعجل يطربش ويطربش عشان عاوز يخلص، واخد بالك، يا إما يفوت وقته يا إما يفوت الوقت المختار ويلوى فيه بعدها بقليل، فطبعا لازم ينام يعني. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على السمر بعد العشاء ويقول أثمر أول الليل ونوما آخره، يعني في الصحصحين مقطقطين في أول الليل وآخر الليل بتناموا ونوما آخره، وده حال أهل الذنوب والمعاصي، بتلاقيه يعني بتوع الأفراح طول الليل صاحي شغال، أول الفجر يقول الله أكبر يقول لك يلا ناموا بك، الله أكبر الله أكبر، يعني قضى ليله في المعصية وحتى لا يجيب داعي الله تعالى يصلي حتى يعني يغسل بعض هذه الأضرار لا يروح ينام. وده حال بقى أهل الفن والممثلين والممثلات ووزارة الإعلام وكل هؤلاء المرتدون اللي احنا ذكرناهم على المنبر، لما 30 أو 35 مليون نسمة في حاجة إلى إقامة حد الرد عليهم وضربوهم بالسيف، وأنا بأعلن وده الكلام ده منشور على موقعي، بأعلن بأعلى صوت لا يقل عن 35 مليون لابد من ضرب عناقهم ردة كاملة، ونطبق عليهم ما فعله خالد، إما أن نحرقهم أو أن نبئرهم في الأبار، إما نسقطهم من شاهق العالي، ده لازم يكون يعني هؤلاء. والحل واضح، بيخربوا في البلاد وده ما لهمش حل غير كده. الرابع في الفوائد، كلمة جميلة سلمان الفارسي، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إياكم وثمرا أول الليل فإنه مهدمة لآخره، يعني سهر أول الليل بيهدم آخره، فمن فعل ذلك فليصلي ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشه، يعني اللي هيسهر سهرة طويلة دي يبقى قبل ما يروح ينام يعمل إيه؟ يصلي ركعتين قبل أن يأوي إلى إيه؟ إلى فراشه، يعني بيختم ختام طيب قبل أن ينام على حال الذي. كان إبراهيم النخعي وابن سيرين يكرهان الكلام بعد العشاء، دول من الجماعة العباد يعني بعد العشاء مفيش كلام. الخامس في الفوائد، والثمر بالعلم وافعال الخير جائز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ابو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسهرون بالليل لمصلحه الايه المسلمين. لذلك الحديث اللي جاي بعد كده الثمر في العلم وفي الخير، طبعا كلمه الخير اضافت ليها مصالح الايه المسلمين، اذا كان امام او والي او حاكم فبيسهر لمصلحه المسلمين، أو في العلم ودراسة العلم، وذلك رخص النبي لأهل العلم يعني السمر بالليل كما رخص لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يسهر بالليل يحفظ الحديث، فهذه رخصة لطلاب العلم. السادس في الفوائد، قال ابن بطال رحمه الله تعالى في قول أبي برزة كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدهما جليسه، ينفتل يعني ينبرم بوشه إليه، شفت التعبير بتاع الصحابي، كان ينفتل يعني بعد الصلاة يعني يضبر مش للمصلين يعني بعد يعني أن يسلم. في قول أبي برزة كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدهما جليسه، هل هو معارض لقول عائشة رضي الله عنها إن النساء كنا ينصرفنا من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، هل هنا التعارض؟ الحقيقة لا تعارض بينهم، وذلك لأن تلفعهن وتسطرهن بمروطهن مانع من معرفتهن، مرأة ما تبقى متلفعة بالمرط بتاعها مش هتتعرف، ولكن الرجل في جوار الرجل مكشوف الوجه فيعرف، يبقى ما فيش خلاف بين الحديث، ولكن هو في الزي والهيئة هو اللي هيعمل ايه الخلاف. الرجل كان بيعرف جليسه لان وش الرجل مكشوف، ولكن وجه المرأة متلفعة بالمر يعني مغطية وجهها فلا كاد تعرف من الغلس، يبقى كان هناك شيء مانع من معرفة المرأة وهو الايه غطاء الوجه، وليس هناك مانع من معرفة الرجل لان الرجل ليس له ايه غطاء وجه. يبقى شبه الحديث وجه تعارض، ولكن لو تأمل ما فيش تعارض من الخلاف بين الرجل والمرأة في الزي هو الذي جعل هذا الايه شبه هذا التعارض، فلا تعارض بينهما، وذلك لان تلفعهن وتسترهن بمروطهن مانع من معرفتهن. اما الرجال فيصلون ووجوههم باديه مكشوفه وهو غير مانع من معرفه الرجال. اذن ليس هناك تعارض بين الايه السابع والاخير. طبعا قال العيني رحمه الله تعالى: المراد بالسمر هنا ما يكون في امر مباح. يبقى السمر المقصود هنا السمر هون في امر ايه، ولكن عشان شرب الخمره والنساء والتمثيل والكلام يبقى السمر في الامر ايه. اما السمر المحرم فهو حرام في جميع الاوقات. السمر المحرم حرام في جميع الايه الاوقات. يبقى السمر المباح مباح بعد العشاء لطلبة العلم او لدراسه شؤون العباد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. اما السمر المحرم فهو حرام في جميع الاوقات بلا اختصاص بوقت معين. يبقى السمر المحرم لا اختصاص له بوقت معين، فاذا السمر المخصوص هنا هو السمر الايه المباح الذي في مصلحه المسلمين. وفي هذا كفايه، والحمد لله.